بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، هذه أسئلة وأجوبة شيخنا إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ومأجورا. ما حكم اشتغال الناس بالمقالة الدنيوية في المسجد بصوت عال بين الأذان والإقامة؟ ما نصيحتكم إلى هؤلاء؟ أعيد السؤال. ما حكم اشتغال الناس بمقالة الدنيوية في المسجد بصوت عال بين الأذان؟ ما المقصود بمقالة دنيوية؟ الكلام عن الدنيا، كلام يتعلق بالدنيا ربما. ها؟ نعم. من الأذان والإقامة. الحقيقة بالنسبة للكلام في أمور الدنيا لا دليل على تحريم. منتدى السلف. السلف. لا دليل على تحريم. لكن الأولى فعل خلاف الأولى أن يشتغل بقراءة القرآن والذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة وهم يتكلمون في أخبار الجاهلية ويتبسمون أخبار ما كانوا يصنعون أيام جاهليتهم، وثبت في أثر أن عثمان بين بطيخ الجمعة سأل بعض عن أسعار الذرة أو القمح أو كذا، يعني بعض. نعم يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. هل يمكن للإنسان أن يفهم العقيدة والتوحيد بدون فهم الفقه؟ نعم، بل هو أول شيء يفهمه العقيدة، وبعد ذلك إذا أراد أن يفهم الفقه فهذا خير على خير. وأما العقيدة فهي تقدم على الفقه، ويمكن أن تكتفي بدراستها. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا حياكم الله. سائل يسأل: خرج عندنا أو خرجت عندنا رسالة في عاصمتنا اسمها الجامية والمداخلة، فيها طعونات إلى الشيخين الفاضلين الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله، فما هو توجيه نصيحتكم لأبناء المسلمين؟ أقول دائما: ديدن أهل البدع نبذ أهل السنة بالألقاء. فقالوا عن أهل السنة الحشوية والمشبهة والمشككة وغير ذلك من الألقاء. والشيخ محمد بن عمان بن علي الجامي والشيخ ربيع ما يعلم عنهم إلا خير، وعلماءنا يزكونه. والشيخ محمد بن أمان علي بن الجامي شيخي درست عليه قرابة السنتين، أدركته في آخر عمره رحمه الله. والشيخ ربيع هو من أئمة أهل السنة اليوم، لكن ذنب هذين الاثنين أنهم حذروا شديد من الفكر الخارجي، من الفكر السروري الذي ابتلي به بعض من أهل السنة اليوم، وحذروا من الفكر الحزبي. هذه ثلاثة: فكر حزبي تنظيمات، فكر سروري، فكر التكفير والتفجير. والشيخ محمد أمان هو أول من تحذر من هذه الجماعات ومن السمع والطاعة، وما كان يحذر منه وقع، وحمل السلاح وفجروا الشباب. ما كان في تفجيرات في بلاد الإسلام أيام كان الشيخ محمد أمان يحذر من هذه الجماعات، ما في ولا تفجير. لكن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم. نعم. سائل يسأل يقول بارك الله فيك جيف هذا شيخ سؤالي قل وجد عندنا في الساحة من الدعاة من يقول بأن جماعة الإخوان والتبليغ والصوفية هم من أهل السنة والجماعة فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ أهل الحديث قديما إذا أرادوا أن يشجعوا على شخص يقول لا يفهم في الدين إلا كما تفهم عجائز نيسابور. نيسابور هذه من بلاد الأعاجم، عجائز الأعاجم لا يفهم في الإسلام. والذي يقول هذا القول نقول له لا يفهم في الإسلام إلا كما تفهم عجائز أفريقيا في الأذهان. الذي يعتقد هذا الاعتقاد التبليغ من أهل السنة، كتاب تبليغ النصارى المعتمد عندهم فيه شركيات بالقلابات يحملوا. كيف هذا الكلام؟ في مسلم سني يقول هذا الكلام أن التبليغ من أهل الإخوة من أهل السنة والجماعة؟ جماعة تدعو للشرك، جماعة إما طريقة التبليغ منهجها صحيح وإما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بالصفات الست، الصفات الست كلها في التوحيد الربوبية. الإخوان المفلسين لا يعرف لهم كتاب في التوحيد أبدا، لا يعرف لهم عالم. جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين لا يعرف لهم عالم، بل الشيخ أحمد شاكر قبل 70 سنة قال هؤلاء خوارج. يا جماعة أحمد شاكر محدث الديانة المصرية، محقق مسند الإمام أحمد، محقق الطبري، قال قبل 70 سنة هؤلاء خوارج لما قتلوا رئيس الوزراء المصري النقراشي اغتالوه. وهذا كان أول اغتيال سياسي في العالم الإسلامي. فقال الاغتيال السياسي منهج الخوارج. لماذا؟ من الذي قتل علي؟ من الذي قتل عثمان؟ الخوارج قبل 70 سنة. هذه جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين يقول ليس بيننا وبين الشيعة فرق. هذا كلام أحمد حسن البنا المؤسس من كتبه ننقل. لا فرق بيننا. من يقول أن أمكم عائشة قد وقعت في الفاحشة لا فرق بينكم وبينها، تخبرون هذا الكلام؟ من يقول أن أبا بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر والزبير كافر وسعد بن أبي وقاص كافر لا فرق بينكم وبينها، هذول من أهل السنة؟ من يقول والعياذ بالله عمر مريض بمرض لا يشفيه إلا ماء الرجال، انظر القبح، هذه فرقة تنتمي لأهل السنة؟ عندما انتصر الخميني في إيران قبل 40 سنة شكلوا جماعة الإخوان وفد من مصر ومن الأردن من كل مكان راح يهنئون الخميني، موجود ابحث في النت تهنئة جماعة الإخوان للإمام الخميني، هنئوه قبل 40 سنة. المردودي رئيس جماعة الإخوان في باكستان يقول أن ثورة الإمام الخميني ثورة إسلامية ينبغي الاقتداء بها. الشيخ عبد الوهاب البنا من شيوخ أهل السنة المعمرين في مصر فوق 90 وكان دكتور بالجامعة الإسلامية عنده، يقول حدثني شقيقي الأكبر أنه جاء أحمد البنا إلى الشيخ محمد حامد فقي رئيس جماعة أنصار السنة فقال نريد أن نتعاون بين جماعة أنصار السنة وجماعة الخامس المسلمين. قال للشيخ محمد حامد فقي على ماذا نتعاون؟ قال لدعوة الناس. قال ندعو إلى التوحيد. قال التوحيد يفرق الناس. قال لا بارك الله في دعوة ليس فيها توحيد. والله صدق البنا أحمد حسن البنا رئيس جماعة التوحيد يفرق ولا ما يفرق؟ يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، بين المشركين وبين الموحدين، صدق، وبين المحق والمبطل. اكتب في النت الآن من المعاصرين ايش موقفهم من جماعة الرافضة، اترك القدامى، هو موقفهم واحد ما تغير. كيف يقول أن جماعة الإخوان من أهل السنة والجماعة؟ نعم صوفية. الصوفية من أهل السنة؟ هو جمع بين الثلاثة، ثلاثة؟ تبليغ الإخوان والصوفية كل من أهل السنة. الله مستعان. بارك الله فيك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ. حبكم الله الذي أحببنا فيه. هناك سؤال: الصوفيون يقولون هناك علم الظاهر وعلم الباطن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. هم يقولون في هذه الجملة فيها علم الباطن وعلم الظاهر، وما معنى هذا؟ ومعنى عند الصوفية أيضا حق وحقيق وحقيقة. أولا نجيب على الجملة الأخيرة: حق وحقيقة وإيش؟ حق وحقيق وحقيقة. حق وحقيق وحقيقة، نقول بل هو باطل وبطينة وبطلان. عرفت ولا لا؟ علم الظاهر وعلم الباطن، هذا مذهب الباطنية الغلاة. هاتوا لنا حرف من السلف الصحابة والتابعون، حرف واحد من السلف ومن التابعين ومن تابع التابعين قالوا ظاهر وباطن. الباطنية هم الذين قالوا ظاهر وباطن. قال التوحيد تعظيم مشايخنا، الصيام السكوت عن أسرار مذهبنا، الصلاة الحج إلى مشايخنا، ظاهر وباطن. هؤلاء مستندهم في ذلك. منتدى السلف. في بعض الأسئلة أضاف الشيخ رسلان. أضاف إيش؟ الشيخ رسلان لما سأل. الشيخ محمد سعيد رسلان. الشيخ محمد سعيد رسلان من مشايخ أهل السنة في مصر، والرجل زوته أنا مرتين، والله رجل زاهد وعابد، وبيته بيت قديم جدا. بيته قديم جدا، والله من يطعن فيه انهم هم التجار المستفيدين من هذا الدين، وافقر الناس اهل السنه والجماعه دائما. والرجل نقول هذه اشرطته، له 5000 شريط، طلعوا لنا خطه واحده. الصوفية لما اخترعوا الأذكار موجودة شرطتهم، الثورية والخوارج لما أجازوا المظاهرات وكذا، هذه أخطاءهم موجودة. أخرجوا خطأ واحد للشيخ محمد أمان الجامع أو الشيخ ربيع أو الشيخ محمد سعيد رسول الله، تكلموا بحق. نعم. نعم. يقول سائل ما حفظه الله يا شيخنا ورحمة. سؤالي هو: كيف نجمع بين الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة وقول سبحان الله والحمد لله الذي ذكر في الكافر في المحاضرة؟ نعم. وبين قول أسأل الجنة وأعوذ به من النار؟ الأمر المعذب. أي سؤال لمتى يقال هذا لهذا أو لهذا؟ جزاكم الله خيرا. الفاتحة واجبة عند أهل العلم، أما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطيع عليه يقول سبحان الله الحمد لله أكبر، فقال لا أحفظ شيء من القرآن، يعني هذه قدرته ما يحفظ شيء. رجل إما في حفظه شيء أو في عقله شيء أو رجل كبير في السن، فأعفاه وقل من في حكمه من كبار السن من يقول لا أجيب قراءة الفاتحة، نقول سبح الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، ولا تسكت، صح؟ وأما أسأل الله الجنة فهذه خارج الصلاة. قال ما تقول في صلاتك أي في دعائك؟ العرب تقول عن الصلاة دعاء، تقول بنيتي وقد تربت مرتحلة، يا ربي جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليتي فاقتمضي فإن عين المرء مضطجعة. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله ورعاكم وجانبكم من كل مكروه، نرجو منكم القول الفصل في مسألة المظاهرات، حيث إنه ثمة من دعاتنا من أفتى بجوازها بدعوى أنها ليست من الخروج المنهي عنه في الكتاب والسنة، وأن المظاهرات ما دام قانون البلاد يجيزها فهي جائزة. أفيدونا وجزاكم الله خيرا، فإن الناس في حيرة من المسألة. المظاهرات اولا يا اهل السنه والجماعه، اهل السنه ياخذون اهل السنه وصول اهل السنه كامله، لا ياخذون اجزاء ويتركون اجزاء، والا ينطبق عليهم قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال ابن القيم: هذه آية التشهي. إيش معنى التشهي؟ الذي يناسب، يأخذ من الدين ما يناسبه ويترك من الدين ما لا يناسبه. اليوم الصوفية يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلمت في السيرة أخذ يبكي، يبكي مسكين. فإذا قلت له في المحاضرة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غضب. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قامت عيناه تضرب ببعض من بعض. قبل أن تذكر الحديث الثالث، جمع ثيابه وهرب من الشباك من النهر وليس من الباب. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث خالفت الأصل الذي تربى عليه. فالذي يجوزون المظاهرات والكلام على الحكام والخروج، أصعب شيء عندهم أحاديث السمع والطاعة، أصعب شيء. الصوفية أصعب شيء عندهم إيش؟ من أحدث كل بدعة ضلالة. لماذا؟ لأنهم تربوا على حب البدعة والتوليين والفكر السروري والفكر الخارجي والفكر الحزبي، جماعات الإخوان المنتسبين وغيرهم، بوكو حرام، جماعة الشباب، أنصار الشريعة في مالي، تربوا على الثورية والخروج وتكفير الحكام وسبهم. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، الصوفية حديث البدعة ثقيلة عليهم، وهذا الفكر حديث السمع والطاعة مثل الجبال. وأعطيكم فائدة أنا أجزم ما سمعتم بها قبل ذلك قبل. هذه الفائدة شوكة في حلوق المخالفين، وهي بشرى لكم تفرحون بها، وأنا أجزم لكم ما سمعتم بها قبل ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام نفيس، والإخوة يركزوا يترجمون لكم لأنها مهمة جدا هذه. يقول شيخ الإسلام كله، قبل أن نذكر كلام شيخ الإسلام، اليوم عندما تتكلم عن أحاديث السمع والطاعة، ها، نجد بعض هؤلاء يخبط ويرمزك بالجامع المدخلي، عبيد السلطان، المرجع، صح؟ موجود حتى في العلاج، مرجعة الحكام، أذناب السلاطين، علماء الحيض والنفاس. لماذا يغضب عندما تذكر له الأحاديث؟ طيب لماذا تغضب؟ الذي قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل يوم، هو الذي قال في صحيح البخاري من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. لماذا تأخذ بهذا وتتصل لهم وتترك هذا؟ صحيح ولا مو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال جرير قال بيعت سرعة السمع والطاعة والنصح لكل السمع والطاعة بأن النبي صلى على السمع والطاعة في المنشد والمقرى وأن لا ننازع الأمر أهله في الصحيحين. وهو الذي قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وهو الذي قال كيف نقول عليكم أمراء شياطين في جثمان إنس الصحيح مسلم منتدى السلف شياطين القلوب قلوب شياطين التصرفات تصرفات شياطين لكن الجثمان جثمان. قال ما نسمع صلاة؟ قال اسمعوا وأطيعوا. أنا إلى الآن ما خرجت عن الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم سوف تلقون بعدي أثرة والأثرة أن يستأثر بعض الملوك الرؤساء ويحصل منهم ظلم. قالوا ما نصنع رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحق. أنت من أهل السنة والجماعة اصبر نبيك ينتظر عن الحق. انتبه يوم القيامة لا يرد العاصي عن الحق. انتبه ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أن العاصي لا يرد؟ قال فإن لا تدري ما أحدث وإيش؟ والإحداث ليس بالمعصية، الإحداث في إيش؟ في الأصول. أنت ولذلك لا يرد الفاسد عن الحق. الذي يرد المبتدع لا تدري ما أحدث بعده. وجاء بعض التابعين يشتكون لأنس ظلم الحجاج فاسمع ماذا قال أنس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون الحجاج قتل 100,000 نفس. قال اصبروا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. سمعت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قال سووا مظاهرات خذوا حقوقكم. قال اصبروا لا يأتي عام إلا وللبلد. سمعت من نبيكم. من الذي قال اصبروا؟ من الذي قال لا يأتي عام إلا بعده شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها في الصحيحين. ولو أردت أن أخرج خارج الصحيح لو أردت أن أكمل ما في الصحيحين أو خارج الصحيحين أحتاج لمحاضرة كاملة. كيف يخفى هذا الأصل اليوم على مدعي العلم؟ قال شيخ الإسلام فأصبح هذا الأصل السمع والطاعة لا يعرف عند من يدعي العلم فكيف بالعمل به؟ وبعض الناس يخشى أن يبين هذا الأصل، يخشى أن يرمى بتهمة الجامية أو المدخلية أو يقول منغلات الطاعة أو كذا. طيب يا أخي لا تتكلم في البدعة حتى لا يقال عنك وهاب، لا تتكلم في الأسماء والصفات حتى لا يقال عنك أنك من المجسمة. الدين أصول، لا تأخذ كل الأصول يا تترك بعض الأصول. نأخذ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الشباب يترجمون حرفيا، كلام مهم جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل من يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة تجد عنده بغض للأدلة عن الآيات والأحاديث التي تبين هذا الأصل. أعيد، كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول تجد عنده بغض وكره للأدلة الشرعية على آيات والأحاديث في بيان هذا الأصل. نضرب لكم مثال، الرافضة إذا ذكرت له فضائل الصحابة يغضبون ولا يفرحون؟ لماذا؟ لأنهم خالفوا في أصل إيش؟ حب إيش؟ ممتاز. نفاة الصفات الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية ذكرت لهم حديث الضحك والاستواء وآية الاستواء واليد والأصابع يغضب ولا يفرح؟ لماذا؟ لأنه خالف بإيش؟ طيب حبايبنا الصوفية، إذا ذكرت لهم البدعة والابتداع كل محدثة بدعة يفرحون ولا يغضبون؟ لأنهم خالفوا. والثورية والسرورية والخوارج الجماعات الحزبية أكثر شيء عليهم حديث السمع والطاعة، صحيح ومو صحيح؟ والله إذا ذكرت حديث السمع والطاعة الشر يخرج من عين بعض الناس. ترجمة حربية هذه الأخيرة حق شيخ الإسلام. نعم ما في لو هاي كرم فوجي وباقي دول شخص يتبيع وما في فنقل يولمل يوتي إلي مقل وان يمنى كان نتو متواجد مؤمن بأصل بين دير بين دير أهل السنة والجماعة أتوى المسيطاني من قصد يوتا ما فيه مقل القرآن لا يوتي كل صحابة كله سي القرآن ينجا مع آية مع حديث كذا كل صحابة كله مهمتة إهور الشيعة بدأت تكلم عن فيه صوفيا كله كان صحابي سفيه فوق تقولين البدع اللي يسوى ولا فيه صوفيا كده وتكلم عنه أشعري كله كنن دماغه كله كل أول من قيل من سيف سيف الله لي في تلاقي الحق اللي ما بده سيتم تبيت من صفة الله عليه آية والمعنى حديث جنبه وهو ماذا لتكلم هناك إليه يقول لما نهاري بأن تفتب اللعنة بين في حديث هو أن في فاعة فلان وفتب اليسر لجد بين في ولا في مولو لتكلم هذا هو أن يقول لما قلت قلتوا في مولو إن هذا لتكلم لا يكون لو بفير تلك ما دون تلا ما هو دون تلا ما بيتك هسي دفعنا توت تلو عمل توت تلا ييجي توت تلا ما ييجي كان ييجي كل نتاع يا بوي بوي بوي في بالي سوا لنا ولا ما دين لنا ولا من ولا نعم نعم شيء الإسلام نتيم يا رب الله راوي أنا راوي في أنا بدون ذكرنا أهل السنة والجماعة خاتيران دي ما تلعبوا Kakira magarabu aslum depi kilbiri na ahlu sunna wal jamaa asluma ya imane nakanyi honnantiya na yira anum mara nyawi aye bene aye na onfado we dina asluma onni sawla bene ana matalan alu aye de yewi Allah subhanahu wa ta'ala magambuti rabima ana Allah subhanahu wa ta'ala ghani rasabati fima ine fene fi yaba ya bene ne bindini جهميرة معتزلة أنون أشاعرة أنون مفرد مني ياتومنا ياتجي برمسارا هل آية القرآن آية نفر فيه إن ياتومنا برنا آية هم يبرجيني مي ياتجي برمسارا فكذلك بدينا جبر بندير سوفي مثلا أصلنا هو بدعة في ما آية نفر بدعة ما إن نفي فرا إن في رفول في كير في آية نفر نيمان نية فرا ياتوا من يبرنا آية وان ياتي يبر مسار وكذلك بيجينا ليبان في ديري سوريا أنو إخواني خواري أنو مني إن فهو السمع والطاعة ما يا راتي وسوف في إلي إتو متيرا إمي لي كان كي يقربني مني بس أصلا في المتنا مني إن هو إن في متون إذا ما آية من حديث اللي غيرنا من حديث اللي بقى بخاري ومسلم في أنو تابتي في ياتوا من ياتي يبر مسار Donc, si on est islam, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom de Matoum, qui n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum. Donc, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, il n'y a pas de nom de Matoum, Ibarna يقولون اجتهادية مظاهرة يقولون تنزل على فرد موضوع هنا ننبه عن شبهتين في الشبهة الأولى أن الرئيس يجيز المظاهرات ممتاز طيب نقول الجواب سهل جدا هل يعاقب الرئيس عندكم من يشرب الخمر ها يجيزون ولا ما يجيزون عندكم في البلاد لو جاءك واحد قال والله الرئيس الله يطول في عمره اجاز شرب الخمور وباعها وشربها ايش تقول عليه مجنون مجنون ولا مو مجنون مجنون دينك ما تخدم من الرئيس دينك تخدم من الكتاب والسنة صحيح ولا مو صحيح ما الفرق بين من يقول بجواز المظاهرات لأن الرئيس أجازها ومن يقول بجواز الخمر لأن الرئيس أجازها الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المتناقضين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لك الله تعالى أرسل لك محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرسل لك الرؤساء والحكام وهذا يذكرني بقصة طريفة للشيخ صالح الحيدان في الحرم عضو هيئة كبار العلماء قالوا يا شيخ ثبت عن ابن عمر أنه كان يخبط على لحيته ويقص ما زاد عن اللحية فقال الشيخ ساحدة والله الله أرسلك محمد بن عبد الله لم يسلم ابن عمر صحيح ولا صحيح إذا كان صحابي ثم الناس يتوسعون اليوم لو قلت الرئيس أجاز المظاهرات الناس يتوسعون في المظاهرات يصير فيها تخريب كما توسع الناس في اللحية الآن الذي يقصون اللحية ويحتجون يقول ابن عمر كان يفعل هكذا يمسكها ويقصها صحيح الأثر هذا لكن هم يمسكونها كذا يقصونها من فوق صحيح ولا مو صحيح؟ هل رأيتم من يحتج بهذا لحيته قبضة؟ والله ما إنما يقصها من فوق وكذلك المظاهرات يزيدون فيها التخريب وحمل السلاح والعصي وخذوا هذه الفتوى من الشيخ العثيمين أقسم بالله أني سمعتها في شريط بإذن أقسم بالله ثلاثة أمر بإذن الله قديم جو ثلاثة من الشباب في الجزائر وقالوا الشيخ جبهة الإنقاذ لاحظوا نفسها جبهة سياسية بس رفعت شعار الإسلام تأمرنا الآن بالنزول للشوارع وقفل الطرقات حتى يعجل الرئيس بالانتخابات والله يا جماعة هذا نص السؤال قال الشيخ عرفوا بأنفسكم فلان من مدينة مهران فلان من القسطنطينية من قسطينة فلان من الجزائر أفغانستان قال الشيخ هذا الذي تفعلونه خروج قال يا شيخ أقسم بالله ما في حمل عصا بس مجرد اعتصام في الشوارع يعتصمون مجموعة آلاف من الناس وفي الصباح يروحون ينامون يجون الناس كانوا نايمين ويدخلون الطرق قال هذا خروج يؤدي إلى لم يكن الآن خروج محمد عصي سوف يؤدي إلى الخروج والخروج بشروط الحاكم كافر عندكم أمير واحد عندكم القدرة لا يترتب مفاسد تركوا كلام الشيخ العثيمين واخذوا فتاوي أبو قتادة في بريطانيا وأم قتادة في إيطاليا في روما وجدة المقدسي في الأردن وأم جدة المقدسي في الشام وخرجوا وحملوا السلاح من قبل 25 سنة وليومك هذا ما انتهى لأن يعني راحت معظمها 90% لكن باقي من الآن شباب في الجبال ما سمعوا لكلام العلماء هناك شريط أطلب من كل عنده شكك اسمه الشريط اسمه الشريط بعض الإخوة يطلبون مني تسجيل بعض النقاط المهمة أطلب نسجلها اسم الشريط لقاء الثوار منتدى السلف الهاتفي مع الشيخ العثيمين او لقاء الشيخ العثيمين مع ثوار الجزائر بعد 15 سنة لما بدأوا ينشروا العقلاء فتاوي الألباني وابن عثيمين وابن باز عن المظاهرات والخروج تحرك الخير في الشباب في الجبال الجزائر بعد ما سفكوا الدماء والنساء قتل النساء واغتصبوا بدعوى أن مرتدات وأزواج مرتدين وسعوا قليل قليل قام بعض العقلاء في الجبال اتصلوا بالشيخ العثيمين عن طريق الجوال والأقمار الصناعية وقالوا يا شيخ عرف بنفسك أنتم لكم قبول عند الشباب شبابنا فيهم خير وكما يتبين لهم الحق يرجعون فقال نعم أنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أتكلم من مدينة عنيزة بطريق كذا وكذا اسمع الشريط افتح بالنت قول لقاء الشيخ العثيمين بثوار الجزائر اسألوا سألوه هل ها جائز؟ قال والله الذي تفعله هو خروج وسفك الدماء وسوف يسألكم الله وليس جهادا آخر سؤال الذي يبكي آخر سؤال صار الشيخ يقول الصلاة الصلاة عندنا قال يا شيخ تحملنا هذه دماء أمة آخر سؤال قال الصلاة قال آخر سؤال قال اسرع قال ما مصير إخواننا الذين قتلوا يقولون هذا الجهاد ايش موقفك عند الله لو قتل شباب اليوم وبعض الناس وانت تجيز المظاهرات تتحمل برقبتك الدماء يا من يجيز المظاهرات انصحوه وانا قلت للشباب لا تخبروني باسمه لا اريد ان يكون في قلبك يكفي اننا ابين قال الشيخ العثيمين اسمع هؤلاء ماتوا افضوا الى ما قدموا لا تمرون انتم على ما ماتوا عليه هذا بالنسبة لقضية المظاهرة بالنسبة شبهة عندهم قالوا في صحيح مسلم ما أقاموا فيكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قدكم بالكتاب والسنة الرد عليه أهل السنة ينظرون إلى النصوص نظرة واحدة نظرة إيش؟ واحدة ومن في قلبه زيغ وضلال يتبع المتشابه يلقط حديث ويترك عشرات الاحاديث صحيح ولا لا؟ اين الدليل من القران؟ ها؟ فاما في قلوب اما في قلوب زيغ اما الذين في قلوب فيتبعون واما اهل الايمان يقول امنا به كل هذه من قواعد أهل السنة خذوها وقلت لكم احرص على فهمك القواعد أهل السنة ينظرون إلى النصوص نظرة واحدة وأهل البدع يختارون ما يريدون هناك حديث واحد يقيد هذا الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء الجور الذين يؤخرون الصلاة هل نخرج عليهم؟ قال لا ما إيش؟ ما أقاموا أنت إذا نهاك الرئيس عن الصلاة تخرج ها الحديث صريح ما أقام فيكم الصلاة تخرج ولا ما تخرج ها بالشروط التي ذكرناها أمير واحد لأن إذا اليوم عندك 7 أحزاب 7 جماعات عندكم سوريا أقرب مثال النصرة جماعة الإخوان اللي مكونين من تركيا الجيش الحر جماعة الفكر السرور نسيت اسمهم عيسى الشيخ جماعة بعيسى الشيخ هل يرضون بالنصرة؟ النصرة هل ترضى بالجيش الحر؟ أفرض سقط بشار الأسد ما الذي يحصل؟ يصير 70 دولة وحكومة في البلد. نعم. آخر سؤال. نعم. السؤال الذي يبقى. في سؤال هنا قال هل صحيح توجد منكرات في السعودية؟ أعيد، هل صحيح توجد منكرات في السعودية؟ هل هناك منكرات في المملكة العربية السعودية؟ نعم. يا إخوان، اليوم حملة شديدة على بلاد التوحيد من قديم السعودية، لكنها زادت في العشر السنوات أو العشرين سنة الأخيرة بسبب محاربتها للفكر الخارجي، الجماعات، القاعدة، داعش، جماعة الإخوان المفلسين، جماعة الجهاد وغيره من الجماعات. قبل أن أتكلم عن وجود منكرات أو ما منكرات، أقول لكم يا شباب، لو سألت اليوم الشيوعيين أحسن دولة في العالم لقالوا روسيا، ولو سألت الرافضة أحسن دولة عندهم لقالوا إيش؟ حتى اللي في العراق، حتى اللي في السعودية عندنا الرافضة، حتى اللي في لبنان إيش يقولون؟ إيران. الشيوعيين اللي في السودان وفي مصر وفي سوريا في فكر شيوعي، لو سألتهم أحسن دولة إيش يقولون؟ روسيا. لو سألت اليوم أصحاب الفكر الخارجي والإخواني والثوري أكثر دولة على وجه الأرض لقال السعودية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا شباب، والله آخر معقل من معاقل السنة والتوحيد اليوم في العالم الإسلامي هي بلادنا، بلاد السعودية، وخير حكام على وجه الأرض هم حكامها، ولا ندعي لهم العصمة، ليسوا بأنبياء. انتبهوا جيدا، ليسوا أنبياء ولا ندعي لهم العصمة، لكن يكفي التوحيد مقام، يكفي الصلاة، ما في واحد ابن أمه يستطيع أن يفتح وقت الصلاة، كل الناس تذهب للصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، ما حد ينكر الصلاة قائمة، الصيام كافر، ينزل بيان كل سنة على غير المسلمين احترام شعائر المسلمين. أنا كنت أعمل في المحكمة قديمة مدعي عام، أقمت دعوة على كافر أفطر في نهار رمضان جاهر في إفطاره، الكافر ما يفطر في نهار رمضان، انطق في بيته، المطاعم ما تفتح في نهار، الدولة الوحيدة في العالم اللي ما يفتح فيها، الدولة الوحيدة اللي ما تبنى فيها كنائس ولا كنيسة واحدة. ارفع رأسك يا مسلم، كل سنة هي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يذكرون، يقولون ماذا؟ يقولون أن هناك طوائف مظلومة في السعودية، الشيعة لا يمكنون من شعائرهم، لا تبنى كنائس، السعودية تبنى مساجد في كل أنحاء العالم، حتى تبني في أمريكا وفي روسيا، لكن لا تمنع البناء الكنائس. من يريد هؤلاء السعودية؟ ثم ما البديل للعالم الإسلامي لو سقطت السعودية؟ من الذي يقود العالم الإسلامي؟ إيران. والله لا يقود العالم، لا قدر الله، بدل حكامنا آل سعود والله يقودون إيران، لا تخرجون في الشوارع، يلقون خلقكم تلقمون في المساجد، تتحول مساجدكم حسينية، تبكون دم على حكم آل سعود وعلى حكم السعودية. هذا البديل عن السعودية. هل رأيتوني بدولة تبني مساجد لأهل السنة؟ ها عجيب، هاتوا دولة تطبع كتب السلف والصحابة وكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب التوحيد، هاتوا دولة، هاتوا دولة تكفل دعاة غالبهم من أهل السنة من حيث الجملة، إفطارات صائم، هاتوا دولة واحدة. ما الذي يريده هؤلاء من السعودية؟ أما قضية هل يوجد منكرات؟ هذا جهل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد منكرات، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد شرب الخمر، منتدى السلف، وجد الزنا. تصور مجتمع من غير منكرات هذا ضال أضل من الإمارات وحنين جيران بعد. لا يوجد مجتمع، توجد بعض المخالفات الشرعية لكن التوحيد عندنا أعظم شيء مصان التوحيد في بلادنا. والمخالفات الشرعية يناصح فيها ولاة الأمر سرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لي سلطان فليأخذ بيده ولا يبديها علانية، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء ينكرون المنكرات لكن ينكرونها بالطريقة الشرعية. لو عندكم واحد خرج هنا إمام مسجد وقال الدولة تبعنا كافرة تحمي الربا، تقيم البنوك الربوية، الربا محرم والدولة تحميه، أنكر الربا وخرج طالب علم وقال يا أيها الناس أحل الله البيع وحرم الربا، أكبر الكبائر الربا، درهم الربا، هذا أنكر وهذا أنكر، أيهم موافق للطريقة الشرعية؟ ثانيا ونعطيكم مثال، أنت في بيتك أدخلت موسيقى الشيخ أحمد، أدخل موسيقى وغنى وطبل ورقص وقال لعياله اللي ما يبغى هذه المنكرات يخرج برا أنا حر بيتي ده. هل يريد الشيخ أحمد من الجيران وأهل الحي والأصحاب يشهرون في فلوات وتويتر أحمد أدخل المنكرات، أحمد الغنى، أحمد صار يرقص داخل البيت مع أولاده، وإلا يريد الناس يقولوا له اتق الله ترى هذا ما يجوز ويراسلونه ويتصلوا على التليفون، أي ماذا يريد؟ أيهم أقرب للطريقة الشرعية؟ ثاني. هذا الذي يفعله علماء. أنا أعطيكم مثال أمثلة لحماية الدولة عندنا جناب التوحيد وليس التوحيد. بيت حليمة السعدية قريب الطائف، يدعى أنه بيت حليمة السعدية، صخور كده وأشجار قديمة، يأخذون الحجاج والمعتمرين ها ويتبرقون بها. جاء أمر من أمير خالد الفيصل حفظه الله أمير مكة وهدم البلد، طلعونا قبل 3 سنين الصوفية قبر يسمى قبر آمنة في الأبواب، هو صح في الأبواب قبر آمنة لكن فين بالضبط ما حد يعرف، تمسكوا بصخرة أو جبل وقالوا هذا قبر آمنة وصاروا يروحون الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الأمة وأنت تزور قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع عليها شفر واللي يروح مكة والمدينة بين الطريق يلقى هذا الشفر، هذا حماية الجناب إيش. وخذوا هذه القصة الطريفة، أنا عصرتها القصة هذه ما قلت إلى لي وأختم بها المجلس. ظهر تيسر عندنا في مدينة بحرة يخرج شيئا من الحليب قليل، يقول الأطباء البيطريون أنه خنثى مشكل. وش اسم التيس عندكم؟ سكولي. سكولي ها؟ جيبولي. شكولي بالي سنغاري بالي يخرج شيء من الحليب. ايش معنى الحليب؟ بيرة. ها؟ بيرة. فانتشر بين الناس ان بيرة التيس يشفي المريض والكسيح والاعمى والعقيم اللي ما عنده ولد اذا شربوا ياتي له اولاد، فجاءوا بعض الناس وانتشر الخبر بين الناس. الشيخ عبد الزنباس كتب للدوله، جاء أمر قال بناء على فتوى الشيخ عبد الزنباس يحضر التيس ويذبح، أنا باشرته وذبحناه على الطريقة الإسلامية بسم الله الله أكبر. قد يقول بعض الناس إيش دخل الشيخ عبد الزنباس بالتيس؟ لأن بعض الناس تيوس تركوا الله في السماء وجاءوا يطلبون الشفاء من تيس. احمد ربك يا مسلم هذا موجود في بلاد الحرمين، افتخر انت. جزاكم الله خير. نختتم في شيء ينشبه على السعودية. يكون على السعودية يقيمون الحدود. ولكن الحدود تقام ولا الأجانب دون السعوديين أصلا. الأجانب أن تقام الحدود على جانب غير السعوديين كذب. بل عندنا قبل سنتين أقيم على أمير من أمراء على السعودية. واكتبوا في النت. اكتبوا في النت إقامة حد القصاص على أمير من آل السعود قبل سنتين وسنة ونص موجود في النت. كان هذا الأمير والشاب في جلسة فساد، فقاموا بعد جلسة الفساد وغياب العقول أخذ مسدس وأطلق النار عليه. وسطوا الثقلين وزراء وأمراء، رفض أبوه أن يتنازل ونزل الساحة وقص هذا الأمير من آل السعود موجودة في المد وموجود صورة. نكتفي. نكتفي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. جزا الله شيخنا خير ما جاز به الداعي اليه سبحانه. ترى اذا تنيك شيخ طالبنا بالرسول الله تعالى، ترى جمعهم الذين تناما اسمعوا. وأنا ألغيت رحلتي وتكلفت قرابة لا يسر 400. اليوم قالوا لي 2700. تكلفت والله، دفعت 600 دولار لأجل عيون أهل السنة والجماعة. أخرت رحلتي 4 أيام. التذكرة تكلفت 600 دولار وإقامة في الفندق. أنا لا أسكن في الفندق، أنا ساكن محل الإذاعة، لكن لما جئت متعب من القرى وبذلنا جهد شديد فاحتجت فندق ارتاح فيه، والفندق ايضا تكلفته لا يقل عن 300 دولار، والله دفعت قرابه 1000 دولار لاجل عيون اهل السنه والجماعه. وهي قليله في حقك. ما كريمين الى دسيني دوم الى ولدي دوم الى ولدي دوم دوم مي اي دو لابي نو دو دنتا وامو مي اي تلمي نو دن مي اي برور هيكا من ابن المعدل ابن الهكر دوم الى لجنه تويته آسيا كن ميكرا آسيا ميكرا أبنا مهتي بالباطن بفلة فلة فلة طول ما يجي كتير كنا قتيل الليل مارين هكون الليل ما كنا نجيب الليل ما يجي كتير نوكو ما يجي ها أتون تبياتا من مني ما يلتو هين مسكت من قاري أتون نوادي تكبر من ما ما يجي ها من نقول قام نقول دنيا ما يجي ها من هيوتي هولم سهيوتي ما بقى يعندون رب بنتيفون أقول بي ما بقى دنيا إنتي ما بقى بهين بقى بتيك برال ما ببور نور في بيجي hake bodai bian da juli zene wa juli de asu sada na bin de ko hulbi ko gambe julni don juma ne nyen minan tin en te dane ma be o fi bay hakke ko te dane o fi be julni be gen be yodi min julni wa dum men gindi to e burre jama fop no ngal nanen jigi di yo hikka me ngi ne yi wonde ko mi wa wal parce min bi fuddi jangude ko sawde wallan jam dubi nobe 97 ta 2017 فهل من أولياء ليس بباده من أولياء بادي على نانا لذلك بهول دي يوكينا نغانا جاودي كد انهر بساكي دي فبهو تيو يوكي دانتلين جولير ده نوكي لنين جولير ده مركز كنبا يوري بوي دوكورا دوكورا كدين دهو دوم بود بيورمينا وقدي من لوكو ينتمبر ميوتون في دينا كان في لالي لو بكين لما يادي مقب نوكي الوطو تاو اوطو يحكا سو بجيبو عميرو نوكو بجيبو شيخ عزيزو مكي togo guru rendo ne men huda ta golle ne woni penni su ji padi men o bi la kan ta ta mat mi shari ma hal ndo di bu wa dana ti guru ne do tun lan ta men imbi do non tay ko jenyan de jema ko men arta bu ho ko men arbe bay dani ha do nodi ngi defel ko bada asu won mo wi do dara ben do bada asu bada maghrib me ya ko mata ne yow de do wati ne zero de ma ki bay de fodi jama on de boniri la dua ilgari lah maklum, dia bayar 100 dolar penalti, no 100 dolar, penalite fi so be wi sabu yigo te geje ahlus sunna wal jamaa fi mutundul haga ida be wala dum me be wali di dum ko be ni don tay tamper ni kudi yange ngi kudi ma de ba hotel taw har no fudi ni sel don gadi be be kambe di tiri ko ba don hare dum fu ko fi ko mo ni gol en ahlus sunna wal jamaa be nafa musibe ma be jube don hare din turo diri argul be ko jangon hom bogo ngol bi dillahi simbinen jonne ne hare kadi dum ko pura zo wakil wallahi kamen de juli suba ha do ni de for ra go do den ko shay kay me katu be si do di gari ka fundu ko ha we dare do de mura sala di do de mi man na ha we de wede kadi bimbi be dan ra go bi bele sport ka do on be do bele sport ka do on je ne 60 ni du be ni ha han de ko me yoda ni ka ida na ar in ma ma asalu kan tu shabab wala kan tu fisin sitin wa ziyada wala kan ta abun ida dare tigi tigi on gurt Allah subhanahu wa ta'ala yalla jinnu barde mabbe ni Allah subhanahu wa ta'ala be dal de ganda ka le famu men jero yawno de teli ni le men do wala men dawra special fi sita tu usul le chek mama go ha kono ko men yi ko ko men ni do ko ne sa ki de di ko le wadi ko men sa ki de do hare ko men yi ko men no ko bay mi jangi dum ban buri shu ha ti jeddi den deftere kono ko men don ko mi yale sha mer ma faida ko men hedi don don hare be mari argol lebbi di bendo be magino be sendo e dir du di gere be dinde ka leedi men ko hare yo jama on hebi do de ara kaw jama on informete nari kambe be yida ka sare gan ban nyande de hewdi nen al kanisan we de jo be ndo be walta wo jet ko sibi ko buru men en ma wali de hawe min haj ma ala asim kambe ko yidi ko sufiyan ko yidi en be haal de ya ha al baati be jo de mabbe yo de mabbe munazaraaji do wala be iqna fi jam go woro de sunna ma yidi ngol be sunna en be sunna meni be jori shabba bonno ka sare ga gadi be hato ndi hare suwa bi dawra yo de hato ndi ne majika hare allo wadi ta sheikh said en do jazakumullah khaira be contact de yo de mabbe ha bay be ri be gundo de gadi joni nyande sai be ro ko ke balle ta di kandir sare no wala go jama dawra ji si be fetta ka buru hare jazakumullah jami khair al jaza nafa allah bi sheikh wa bi ilmihi al nafi'a sahih من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/منتدى السلف نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعا